يضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تعالى إلى قول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. والخوف هاهنا ضد الأمن وهو الحرب، يعني والخوف الحرب، ضد الأمن وهو السلم. فالمراد صلاة الخوف في الحرب، يعني حال قتال العدو، وهذا فيه المحافظة على الصلاة في وقتها مهما كانت الظروف، وفيه المحافظة على صلاة الجماعة مهما كانت الأحوال، لأنهم حتى في الحرب يصلون الصلاة على وقتها ويصلونها جماعة. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ولصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، يعني في بعض غزواته، فقامت طائفة معه، يعني طائفة من الجيش، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. سيأتي معنا بإذن الله رب العالمين أن صلاة الخوف ورد فيها أكثر من صفة بحسب الحال التي هم عليها. الآن جيش المسلمين ها هنا، وجيش الكافرين ها هنا. جيش الكافرين هنا في جهة القبلة، الصلاة جهة القبلة، فحينئذ يصلون بصفة كما سيأتي بإذن الله عز وجل، يصلون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام، إمام المسلمين في ذلك الوقت. كيف يصلون؟ يصلون صلاة عادية، غير أنه في السجود تسجد طائفة وتبقى أخرى تنظر تراقب جيش الكافرين، ثم لما تقوم الطائفة الأولى تسجد الطائفة الثانية، لأن الجميع يرون جيش العدو. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فتقف طائفة جهة العدو وطائفة تصلي مع الإمام جهة القبلة، على أكثر من صفة: إما أن يصلوا الركعتين معه ثم يذهبون يقفون يحرسون جيش المسلمين، ثم تأتي الطائفة أخرى فتصلي ركعتين، فكل طائفة صلت ركعتين والإمام صلى أربع ركعات، هذه الصفة. الصفة الثانية أن تصلي الطائفة الأولى ركعة واحدة ثم تذهب تحرس، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي الركعة الثانية مع الإمام، ثم تذهب تحرس، ثم تقضي كل طائفة ركعة، كل ذلك صلاة وهم يذهبون ويجيئون. واضح؟ واضحة الصورة دي؟ مش واضحة. هذه الصورة، أدي الإمام يصلي جهة القبلة، العدو ها هنا. لو صلى الجميع مع الإمام سيأتي العدو ويقضي على المسلمين، ماذا يصنعون؟ يتركون الصلاة؟ لا، لا يتركون الصلاة، تصلي طائفة مع الإمام وطائفة تحرس، طائفة تجفين الناحية دي تحرس. طيب دول صلى مع الإمام ركعتين، انتهت الصلاة بالنسبة لهم، يصلون ركعتين ثم يسلمون، والإمام يقوم في صلاة يصلي أربعة، يأتي بركعتين بعد التشهد، وتصلي الطائفة التي كانت تحرس معه والطائفة التي كانت تصلي تحرس، يعني يتبادلون الأدوار، اللي كانت بتصلي تحرس واللي كانت بتحرس تصلي. دي صفة واضحة. الثانية إن الطائفة الأولى هتصلي معاه ركعة واحدة والإمام هيصلي ركعتين مش أربعة، هتصلي معاه ركعة واحدة وتذهب تحرس ونزلت في صلاة، وتأتي التي كانت تحرس تصلي، تصلي معاه ركعة اللي هي التانية، ودي تقضي ركعة ودي تقضي ركعة أخرى. هذه الصفات الثلاثة التي معنا ها هنا، وثبت غيرها كما بينه شيخ الإسلام ابن القيم في ذاد المعاد. وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جائز مشروع بحسب الحال. يعني جيش المسلمين في الوقت ده ينظر الصلاة المناسبة لقضاء الصلاة والحفاظ على جيش المسلمين، يصلي ركعتين. قال لو كان جيش العدو في جهة القبلة هيصلوا مع الإمام الصلاة كلها، الصلاة كلها مع الإمام، الطائفتين مش طائفة واحدة، جميل. هيختلفوا بس في السجود، إن في السجود الطائفة اللي قدام هتسجد مع الإمام وترفع، التانية مش هتسجد معاهم، هتنتظر تراقب العدوية في الصلاة، لما التانية تنتهي من السجود وتقوم من السجود تسجد الطائفة الثانية. يعني هم هيصلوا مع بعض في القيام وفي الركوع والرفع من الركوع، وأما عند السجود تسجد الطائفة الأولى وتبقى الثانية لا تسجد، لأن لو سجدت مش هيشوف العدو فربما يدهمهم في هذا الوقت، فتنتظر الطائفة الثانية، فإذا رفعت الأولى سجدت الثانية. واضحة كده؟ المهم بحسب الحال، وهذا فيه أخذ الحذر من الأعداء والأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فها هنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، العدو في جهة القبلة، وهو ظاهر جدا في مشروعية صلاة الخوف وفي وجوب الجماعة، حيث إنها لم تسقط حتى في الخوف والحرب، فمن باب أولى لا تسقط الجماعة في السلم والأمن. وهذا يبين لنا خطورة الذين يضيعون الصلوات والذين لا يحافظون على الجماعات. وفيه أن الصلاة تدرك بركعة، أن هنا كل طائفة أدركت مع الإمام ركعة فحسبت لهم صلاة جماعة. وفيه جواز العمل في الصلاة للحاجة، وهذا مر معنا في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت زينب، كان يحملها ثم يضعها صلى الله عليه وسلم. قال عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، يعني الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وكانت في السنة السابعة بعد خيبر، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة نقبت أقدامهم رضي الله عنهم في هذه الغزوة، فكانوا يلفون الرقاع على أقدامهم رضي الله عنهم. قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، يعني تجاه العدو. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما صلى الله عليه وسلم، وأتموا لأنفسهم. الطائفة الأولى صلت مع، هذه صفة رابعة كده معنا، هي نفس الصفة في صلاة الركعتين مع الإمام، لكن التي مضت صلوا ركعة ثم ذهبوا وهم في صلاة يحرسون، هنا صلوا ركعة ووقف الإمام قائما يقرأ القرآن، والطائفة التي خلفه أتمت لنفسها ركعة أخرى، فصارت قد صلت ركعتين ثم سلمت وخرجت من الصلاة. وجاءت الطائفة الثانية فدخلت معه أدركت معه ركعة ثم انتظرهم ولم يسلم حتى أتوا بركعة أخرى ثم سلم بهم. يبقى كل طائفة أتت معه بركعتين وهو أتى بركعتين. واضح الصورة دي؟ قال أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني تجاه العدو تحرس، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا لأنفسهم، يعني الطائفة الأولى، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، يعني الذين صلوا ركعتين وسلموا خلاص انتهوا من الصلاة يروحوا يحرسوا، فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فصلى بهم الركعة التي بقيت. فإذا الإمام هنا كده صلى ركعتين ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، يعني الطائفة الثانية، ثم سلم بهم، فيكون أتى بركعتين وكل طائفة أتت بركعتين. قال الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. إذن هنا العدو أي تجاه القبلة. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، قام وقمنا جميعا، كبر كبرنا جميعا، ركع ركعنا جميعا، سجد والصف الذي يليه، أما الصف المؤخر فقام كما هو. قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه الصفة ذكرناها منذ قليل، انهم بيصلوا العدو في جهة القبلة، هيصلوا ركعتين مع الإمام جميعا إلا في السجود، الطائفة بتسجد مع الإمام وتنتظر الطائفة الثانية تحرس وتراقب العدو، فإذا ما انتهت الأولى من السجود ورفعت تسجد الطائفة الثانية. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. قال وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. اختلف أهل العلم في صلاة الخوف في صفتها على أقوال كثيرة، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه وإن اختار حديث سهل رضي الله عنه حديث يزيد بن رومان إلا أنه قال كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، يعني لا ينكر على أحد أخذ بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم ثبتت صلاة الخوف من ست صفات أو سبع صفات، كل واحدة منها جائز فعلها بحسب حال الحرب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف الحال بحسب جهة العدو وبحسب قوة العدو وشدة الحرب، ولذلك إذا اشتد الحرب جدا بحيث يكون الفزع والخوف الشديد ولا يستطيع المرء أن يصلي فيصلي كل امرئ بمفرده، لأنه لا يستطيعون حينئذ الصلاة جماعة، وإن لم يستطيعوا حينئذ أخروا الصلاة فصلوها حينما يتمكنون من الصلاة، كما حدث في غزوة الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصلي إلا بعد المغرب، وقال شغلونا عن الصلاة ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، وهذا في الشدة شدة الخوف والفزع الشديد بحيث لا يتمكنون من الصلاة. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. وفي الباب 14 حديثا. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر، وقيل هما سواء، يعني جنازة وجنازة سواء، وقيل الكسر جنازة أفصح، والصواب والله أعلم أن الفتح للميت، الجنازة الميت، والجنازة الخشبة التي يحمل عليها، فالجنازة للمحمول الميت، والجنازة للمحمول عليها وهي الخشبة أو التابوت. وذكر 14 حديثا، وهناك سنن وواجبات أخرى في هذا الباب، منها عيادة المريض وتذكيره بالله جل وعلا ونصحه ودعوته للتوبة ورد المظالم والوصية ونحو ذلك. ثم إذا ما احتضر لقنا لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم إذا ما مات أغمضت عيناه، ولا يقال حينئذ إلا خيرا، ولا يدعو المرء حينئذ إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء. ثم بعد ذلك تلين مفاصله ويسجى يغطى، كما صنع الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يجرد من ملابسه ويغسل على الصفة التي ستأتي بإذن الله رب العالمين. ثم يسرعون في جنازته، والجنازة يشمل إعداده وتغسيله وتكفينه والإسراع بدفنه أيضا. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، النجاشي بتشديد الياء، وقال صاحب النهاية بالتخفيف هو الصواب، يعني النجاشي، وهو ملك الحبشة. النجاشي لقب على ملوك الحبشة، زي الفراعين والفراعنة على ملوك مصر، والقياصرة على ملوك الروم، والأكاسرة على ملوك الفرس. واسمه أصحمة، وهو بالعربية عطية، قاله بعض أهل العلم. وكان رجلا صالحا، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ببعثته، وآوى المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، ومات على الإسلام. هو صحابي؟ ليس بصحابي، لأن الصحابي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وأما هذا فآمن به ولم يره. قوله نعم نعم تابعي، لا التابعي من رأى الصحابة، ورجل مسلم. نعم رأى الصحابة في الحبشة، نعم جزاك الله خيرا، رآهم وهو مسلم، فيصح فيه أنه تابعي، جزاك الله خيرا. قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مشروعية النعي، والنعي نوعان مشروع وممنوع. فالمشروع الإخبار عن الميت، والممنوع الإخبار عنه على صفة جاهلية بصنوف الممادح وهذه الأمور التي يتكلمون فيها بمدحه والإطراء فيه ونحو هذا، فهذه صفة جاهلية. أما مجرد الإخبار عن موته فهذا مشروع، وتترتب عليه مصالح من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومعلوم أن الصلاة عليه والاجتماع على الصلاة عليه مصلحة عظيمة لما يترتب عليها من مغفرة ذنوبه. فإذا مجرد الإخبار فلان مات هذه فيها مصلحة، وليس من النهي الجاهلي الممنوع، وإنما فلان وكان وكان وكان وهذه الأمور، فهذا نعي على طريقة الجاهلية فهذا ممنوع. قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فهذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر عن موت النجاشي في الحبشة وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة في قلب جزيرة العرب. قال وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، في صلاة الجنازة على الميت الغائب. واختلف أهل العلم هل صلى عليه لأنه مات بأرض لم يصلى عليه فيها، أم لأنه رجل صالح له فضل على المسلمين، قولان لأهل العلم. والظاهر والله أعلم أن العلة كونه مات بأرض لم يصلى عليه فيها، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فصف بهم، وفيه استحباب الصفوف في الجنازة وتكثيرها، حتى قال أيما جنازة صلى عليها ثلاثة صفوف غفر لها، وكبر أربعة وهو الغالب في صلاة الجنائز، التكبير أربعا، يقرأ في الأولى الفاتحة، ومن السنة أن يقرأ معها سورة يعني قصيرة، ثم في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الثالثة والرابعة يدعو للميت بالمغفرة والرحمة. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة، فيه استحباب الصلاة على الميت وإن دفن لمن لم يصلي عليه، وذلك جائز يعني الصلاة فرادى وجماعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أكثر من مرة، أن يصلي على من دفن على قبره، وصلى وصلى معه أصحابه. لا لا، في الإخبار عن موته هو بينادي. لا لا لا، ما في إشكال. لا لا لا لا، ما في إشكال، نتكلم في النداء، في النداء عليه يعني. الله يبارك فيك، الله يحفظك. طيب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة خلفه، وصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تكنس المسجد، ففيه الصلاة على المسلم أو المسلمة وإن كان حاله من الفقر والفاقة ونحو ذلك، يعني ليس الصلاة على مثلا سادة القوم أو كبراء الناس ونحو ذلك، بل على امرأة كانت تقوم المسجد، يعني تكنس وتنظف المسجد. وهذا من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل الصلاة على القبر محدودة بمدة أم لا؟ فقال بعضهم في مدة ثلاثة أيام، وقال بعضهم في مدة شهر، وقال بعضهم ما لم يبل الميت. أنا كيف أطلع على أنه بلي أم لا؟ ولذلك الراجح أنه لا يحدد بمدة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. متى قتل شهداء أحد؟ في العام الثالث، وصلى عليهم قبل موته صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. ولكن هذا قيده أهل العلم بقيدين: الأول لمن لم يصلي عليه، والثاني لمن كان أهلا للصلاة عند موت الميت. لمن لم يصلي عليه إلا صلى خلاص، ولمن كان أهلا للصلاة عند موت الميت. يعني ما يجيش واحد ما كانش مولود أصلا ويقول أنا راح أصلي على جدي، أنت ما كنتش موجود، أو كنت موجود ولسه عيل صغير، لسه من إيه؟ من أهل الصلاة. واضحة كده؟ ما كانش لسه اتولد يعني. مسافر مصر يجي. بشرطين: الأول من صلى عليه خرج، يبقى من لم يصلي. الثاني من كان موجودا عند موت الميت وهو أهل للصلاة. طب كان موجود غير أهل للصلاة؟ عيل صغير لسه مولود؟ لا. طب ما كانش موجود أصلا؟ لا. لكان موجود وكان على سفر أو لم يخبره أحد أو نحو ذلك، فذهب فصلى عند القبر. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يصلى فيها في المقابر وأمام القبر، وهي صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها، لأنها لا ركوع فيها ولا سجود. وأما سوى ذلك فلا تجوز الصلاة في المقابر ولا في المساجد التي فيها قبور. ليه؟ ملا. انه يكون اهل الصلاة اللي هو اللي الشروط، هذه الشروط يعني. ولذلك قلنا لو كان طفل لا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فيه أن الكفن يكون في ثلاثة أثواب، وذلك على الراجح للرجال وللنساء. وقيل في النساء خمسة أثواب، وفيه حديث مختلف فيه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال أن النساء شقائق الرجال في ذلك، وأن المراد من الكفن هو الستر، ولذلك لا تجوز المبالغة فيه والبزخ والإسراف، حتى إن الناس يتباهون بالكفن، يعني يقول لك لا الكفن ده لا، أروح هات لنا كفن غالي. أبو بكر رضي الله عنه لما أتوا له بكفن قال: إذا مت فكفنوني في ثوبي، فالحي أولى بذلك من الميت. يعني اللبس الجديد الدل الأحياء طبعا، لأنهم كان لبسهم أثواب زي اللي أنت بتحرم بيها، هو ده كان لبسهم ثوب من أعلى اللي هو الرداء، ومن أسفل اللي هو الإزار، كما يحرم الناس فيها الآن. وفيه استحباب التكفين في الأكفان البيضاء، ولا يكون فيها قميص ولا عمامة. الآن بيعملوا قميص وعمامة وبنطال بيلبسوه كده للميت، يعملوا زي لباس يعني ويلبسونه للميت. هذا كله محدث مبتدع لم يصنع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه. ولذلك تنص عائشة ليس فيها قميص، القميص اللي هو الثوب ذو الأكمام، ولا عمامة اللي هي ما يلف على الرأس. فمن فعل ذلك فقد أحدث في دين الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة. ولذلك بعد تغسيل الميت يكفن في 3 أثواب ساترة لبدنه. قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته يعني زينب رضي الله عنها، فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره، وفي رواية أو 7، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. فيه أننا إذا لم نجد مغسلة تحسن التغسيل يقف المغسل الذي يحسن ذلك على باب الغرفة أو من مكان يسمعنه منها، فيقول اصنعنا كذا وكذا وكذا، يعلمهن حتى إذا ما أحسنت الواحدة ذلك تركنا للتغسيل من لدن أنفسهن. يبقى الواحدة، احنا مثلا عندنا واحدة ماتت في الحي، لا يغسل النساء إلا النساء ولا يغسل الرجال إلا الرجال، إلا الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. طيب ما عندنا واحدة تصلح لهذا الأمر، ما عندناش واحدة تصلح لهذا الأمر، وعندنا واحد يحسن التغسيل، فيقف على الباب وعلى الباب طبعا بحيث لا ينظر ولا يرى، ويقول افعلنا كذا اصنعنا كذا وهكذا. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهن كيف يغسلن ابنته زينب، فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية 7، يعني أن التغسيل يكون بحسب الحاجة لإنقاء البدن وتنظيفه، غير أنه يختم بوتر يعني 3 5 7 وهكذا. بعض الحالات بتحتاج إلى أكثر، لا سيما من ذهب إلى المستشفيات والمرضى، وربما يترك المريض لا يسأل عنه من أهله ولا يغسل يعني في حياته ولا يستحم ولا نحو ذلك، حتى يكون على جلده على بشرته ما يحتاج إلى غسلة وثلاثة وخمسة وربما 7. فينظر المغسل بحسب حال الميت، حتى إذا ما أتم تغسيله على أحسن وجه يختم على وتر، ويجعل في الماء الذي يغسل به سدرا أو صابون أو أشنان أو أي شيء ينظف. الغسلة الأولى تكون بماء، وسيأتي معنا أن ذلك يكون بأن يوضئه أولا ويبدأ بميامنه كشأن المغتسل في الحياة، بيتوضأ بيبدأ باليمين، بعد ما يغسل إيديه ويغسل وشه ويمضمضه والاستنشاق أيضا، بعد ذلك يغسل يده اليمنى إلى مرفقه ثم اليسرى إلى مرفقه 3 3، ثم يمسح على رأسه، ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل بدنه، يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل بماء وسدر أو ماء وصابون أو شيء منظف، يعني شيء منظف، لكن لا يغلب، يعني ما نجيبش يحط شامبو ويحطه في المية، فيجعل الماء ليس ماء، يصير شامبو وليس ماء، وإنما يكون معه الماء وشيء منظف هذا المنظف لا يغلب على الماء، يعني لا يخرج الماء عن مسماه أنه ماء. ثم يجعل في الآخرة كافورا أو طيبا، أي عطر. والطيب لأنه يصلب البدن ويبعد عنه الهوام، يعني إذا دفن في الأرض التي تجتمع على البدن. فهذا الطيب إنما يوضع لهذه العلة. ثم بعد ذلك، بعد تكفينه، يبخر الكفن أو يطيب، وهو تحنيط الميت، يعني وضع الطيب على كفنه. قال: وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. يسن أن يرجل المغسل رأس الميت ولحيته، يعني سرحها ويعده إعدادا طيبا. وأما المرأة فتفك قرونها، يعني الضفائر، وتغسل جيدا، ثم تجعل ب3 قرون، يمنى ويسرى ووسطى، وتجمع من ورائها من خلفها. فالمرأة يغسل رأسها جيدا، ثم يسرح يرجل، ثم بعد ذلك يضفر 3 ضفائر، 3 قرون، من اليمين ومن اليسار ومن الوسط، ويجتمعن خلف رأسها. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلتي فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. رجل كان في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته دابته أو ناقته، رفسته، فوقع فمات، مات محرما. سيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل المحرم بخلاف غسل غيره، يعني لو واحد مات وهو محرم بالعمرة أو بالحج فإننا نغسله كما نغسل غيره، غير أننا لا ندخل طيبا في غسله، لا نحنطه، يعني لا ندخل الطيب، لأن المحرم لا يجوز له الطيب. فكذلك إذا مات، وكذلك لا يجوز له ستر رأسه في الإحرام، يكشف رأسه كما هو معلوم، فكذلك يكشف رأسه في الكفن. إذن لا يطيب المحرم ولا يستر رأسه بالكفن. قال: وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. لا تخمروا يعني لا تستروا، خمر الشيء ستره، والخمر سميت خمرا لأنها تستر العقل. هذه الرواية قيل إنها رواية شاذة، وإنما المنهي عنه ستر الرأس فقط. ووجه أهل العلم فقال هي ثابتة، وعدم ستر الرأس مستلزم لعدم ستر الوجه. على كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، فلا يطيب الميت المحرم، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تستر رأسه ويدفن وهو مكشوف الرأس، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه، من مات ملبيا بعث ملبيا، ومن مات مغنيا بعث مغنيا، وهكذا قس عليه. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجنبنا الموبقات والسيئات، قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا. أم عطية رضي الله عنها كانت من فضليات الصحابة وكانت تقوم على خدمة المؤمنات، فتجدها في الختان وتجدها في تغسيل النساء وتجدها في هذه الأبواب خدمة للنساء المسلمين، وهكذا تجد في الناس من هو خدوما يصنع الطيبات، يحب أن يصنع المعروف للناس، وهذا من أفضل أعمال الصالحات. ولذلك نذكر أن أبواب الفضل كثيرة، أبواب الفضل في دين الإسلام وأبواب الخير كثيرة. يعني إنسان فتح له في باب العلم الحمد لله ينطلق، إنسان فتح له في باب خدمة الناس ينطلق ينفع الناس، فتح له في باب جمع الصدقات ورعاية الأرامل والمساكين ينطلق فيما فتح له فيه. ولذلك لما بعث أحدهم إلى الإمام مالك وقال له أنه يعني لم يفتح له في باب كذا وكذا من هذه الأبواب، كان الإمام مالك قاصرا على العلم وتعليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل فتح علي في باب الحديث وتعليم الناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفتح لي في غيره، وفتح لك في غيره ولم يفتح لك في ذلك، فكلنا محسن في بابه طالما كنا على خير، في معنى ما قاله رحمه الله. فهنا أم عطية رضي الله عنها تجدها في هذا الباب، في الختان، في الغسل والجنائز ونحو ذلك رضي الله عنها وأرضاها. قالت نهينا يعني معشر النساء عن اتباع الجنائز لأجل الفتنة بهن أو لهن، فالمرأة لا تزاحم الرجال ولهن حافات الطريق ويخرجن تفلات مبتذلات غير متبرجات وغير متعطرات ونحو ذلك. وللأسف في الجنائز يحدث من هذا الأمر الكثير، يعني حتى إننا الآن يوم الخميس هنا لا تستطيع أن تدخل المقابر من زحمة النساء مع التطيب والتعطر والتزين، كأنها تذهب في رحلة خلوية. وطبعا مش معناه أنها لو ذهبت في رحلة خلوية أنها تتزين وتتعطر، هذا لا يجوز. وعلى المرأة أن تتزين لبعلها وأن تتعطر لزوجها، وما سوى ذلك فلا يجوز لها حتى ولو كانت ستأتي للصلاة. قال أيما امرأة استعطرت فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. قالت ولم يعزم علينا، فيه أن فهم الصحابة رضي الله عنهم للنهي أنه على نوعين، نهي تحريم ونهي تنزيه، يعني كراهة تحريمية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكراهة تنزيهية. وعلى كل فعند انتشار الفتن أو خشية الفتن فيترك هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونها فشر تضعونه عن رقابكم. قوله وأسرعوا بالجنازة عام بكل ما يتعلق بالجنازة، يعني أسرعوا بتغسيلها وأسرعوا بتكفينها وأسرعوا بإخراجها وأسرعوا في المشي بها بما لا تتضرر به. يعني الآن لما بيحصل ويروح جاي ناس متخصصة كده في أي جنازة ويروح جاي شايل التابوت من قدامه ويصدر نفسه في اللي ماشيين، هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. نعم نقول ليس إسراعا يخرج عن الحد بحيث يرهق الناس لا سيما الكبار شيوخ، ولا بحيث يتضرر به الميت نفسه فيؤذى من شدة اضطراب التابوت، ولكن مشيا سريعا لا مشيا بطيئا مؤنا. فقال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، ويقيد ذلك بحال إذا مات الرجل أو المرأة موت الفجأة فينتظر حتى يتأكد من موته ولا يتعجل حينئذ. وكذلك ليس معناه أسرعوا بالجنازة ألا يغسل جيدا ولا يكفن جيدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم في الرجل الذي دفن ليلا ولم يجهز جيدا، فاشتد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإحسان التغسيل وإحسان التكفين، والله أعلم. قال: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. فيه أن القبر للصالحين خير من الدنيا وما فيها. وقوله: تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فيه التخلص من الشر والبعد عن الأشرار والفجار في كل شيء. يعني هنا شر أنا لن أتضرر به في حقيقة الأمر لأنه ميت، ولكنه على كل شر، فشر تضعونه عن رقابكم. فكيف إذا كان حيا مؤذيا شريرا فاجرا كافرا ونحو ذلك؟ ولذلك وجب البعد عن الفجار وعن الكفار وعدم مخالطتهم ونحو ذلك بالضوابط الشرعية المرعية المعروفة. قال: عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. إذا كان النساء يغسلن النساء فإن صلاة الجنازة يصلي عليها الرجال، وإن كانت الميتة أنثى، وإن كانت أنثى يعني من ماتت. غير أنه يختلف عن الصلاة على الرجال أنه إذا قام على الرجل قام عند رأسه، وإذا قام على المرأة قام عند وسطها، فإنه أستر لها. وهذا فيه حديث عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الميت ويقف عند عجيزة الميتة عند وسطها، يعني فهذا أستر لها. قال: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالنحيب والصراخ والعويل على الميت، والحالقة التي تحلق رأسها أو حواجبها أو نحو ذلك إظهارا للحزن على الميت، والشاقة التي تشق جلبابها. وهذا كله من الاعتراض على قضاء الله وقدره، والمؤمن مأمور بالرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وقوله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة فيه حرمة هذه الأفعال أنها محرمة، حرمة شديدة، ولكن ليس معناه أنها تكفر بذلك. فقوله برئ من كذا ليس معناه أن من فعل كان كافرا كما يقول الخوارج، لا، وإنها معناه أنها ارتكبت كبيرة وجريمة وذنبا عظيما لا يخرجها من الإسلام كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، يعني في الهجرة إلى الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله ذكر بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة، يعني يذكرن من حسنها وما فيها من أمور بنائية في شكلها والزينة التي فيها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن مدح الكافرين ولو في شيء غير ديني. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم. فنهى سبحانه وتعالى عن الإعجاب بكل ما يتمولون به، وكل ما يأتون به من زخارف هذه الدنيا. وللأسف أن كثيرا من الناس الآن مغرم بكل ما هو أجنبي غربي، ليس فيما هو دنيوي وفقط، بل وما هو ديني. مغرمون جدا بأعمال الكافرين يتشبهون بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني الذين يتخذون المساجد على القبور. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لا سيما في مرض موته، يكشف الخميصة عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وللأسف هذا موجود إلى الآن، عبادة القبور ودعاء المقبورين والاستغاثة بهم من دون الله رب العالمين، هذا أمر موجود. وتعجب والله عجبا شديدا عندما تقرأ لبعضهم كلاما كفريا شركيا يتعبدون به لغير الله رب العالمين. تعجب كيف يقول مسلم هذا الكلام من طلب المدد من غير الله جل وعلا، أو الاستغاثة بغير الله جل وعلا، حتى طلب النجاح لأبناء الثانوية من فلان الميت أو الولي أو نحو ذلك. والله رب العالمين هو القريب المجيب سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاه. ما الفرق بينكم حينئذ وبين المشركين الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وكانوا يدعون اللات أو العزة أو مناة أو غير ذلك من دون الله، أو الذين جاءهم نوح عليه السلام وكانوا قد اتخذوا الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا آلهة من دون الله رب العالمين، يسألونهم ويستغيثون بهم ويستعذون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم كما يحدث الآن. واحد يربي عجلا سمينا. صراحة أنا لما خلص الكتاب هنتهي. يربي عجلا سمينا ينذره للحسين أو للبدوي أو غير ذلك ويذبحه له، هذه عبادة لا تكون إلا لله رب العالمين، ويستغيث به من دون الله عز وجل، يسأله الولد ويسأله المال ويسأله النجاح ويسأله التيسير في العمل ويسأله أين الله عز وجل إذن. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله رب العالمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقبره صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد. ولما وسع عمر المسجد رضي الله عنه ما أدخل القبر، وعثمان وسع المسجد فما أدخل القبر، وإنما أدخل بعد الخلافة الراشدة القبر في المسجد النبوي. ولا يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، وقد نهى عنها البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله ليس منا يقتضي أنه قد ارتكب من فعل ذلك كبيرة من الكبائر وذنبا عظيما. من ضرب الخدود وهو اللطم عند المصيبة، وشق الجيوب يعني مزق الثياب عند المصائب، ودعوى بدعوى الجاهلية كما يحدث من النائحات عند موت أحد قريب أو عزيز، وعلى المرء أن يصبر وأن يحتسب. ولا يعني ذلك عدم البكاء، فالبكاء شيء والعويل والنياحة شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن إبراهيم، فقيل له تصنع ذلك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء ليس فيه شيء، وإنما المنهي عنه هو النياحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في الجنازة الصمت، وهذه الأمور التي تحدث الآن من قول بعض الأذكار بصوت عالي ونحو ذلك أمر محدث لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالجنائز تكون في صمت للذكرى للتذكر وللاعتبار، الإنسان ينظر إلى الميت يتذكر ويعتبر أنه سيموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول على خشبة يحمل، فيتذكر. والتذكر والاعتبار يكون في الصمت، ولذلك بين أهل العلم أنه فرق بين من أراد أن يحفظ ومن أراد أن يفهم. من أراد أن يحفظ يتكلم بصوت عالي حتى يحفظ المتن أو يحفظ القرآن ونحو ذلك، من أراد أن يفهم يقرأ في صمت بدون علو صوت لكي يفهم ويتدبر ما فيها. فالشاهد من أراد أن يعتبر فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. ما كانوا يصنعون هذه الأمور في الجنائز، وإنما كانت فيها الصمت، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة أو من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. ففيه فضل من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله أجر عظيم كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القيراط مثل جبل أعظم من جبل أحد. ومن شهدها حتى تدفن، يعني شهدها حتى صلى عليها ثم أكمل حتى دفنت، فله قيراطان. ولذلك قال عبد الله بن عمرو لقد ضيعنا قراريط كثيرة. هذه جملة مختصرة وتعدلنا في الحديث عليها دون مزيد بيان، لأنه قد دخل رمضان وكان علينا أن ننتهي من كتاب الصلاة قبل رمضان لنشرع في كتاب البيوع بإذن الله جل وعلا بعد رمضان. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.